القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسمي الكل. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسمي الكل. من ليلة امبارح بستنى لحظة ما تقول أتنسل نورك وعبيرك وقلبي أطول. من ليلة امبارح بستنى لحظة ما تقول أتنسل نورك وعبيرك وقلبي أطول. يا صباح الفل الفل، يا صباح الفل، يا صباح الفل الفل الفل. الانتماء إلى الوطن يشعر الإنسان بأهمية كبيرة لذاته، والمشاركة بروح إيجابية في البناء والتنمية لينعم بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير. حب الوطن عامة ده من الفطرة، أي إنسان سوي في الفطرة بتاعته بيحب الوطن من قلبه، فأي حد بيشعر أنه هو غير منتمي للوطن أو بيكرهها ده إنسان منتكس الفطرة. أحب أن احنا ننبذ العنف، ننبذ الطائفية، ننبذ التحزب والفرقة، كلنا نجتمع ونتوحد على رأي واحد. مستقبل وطننا ده مستقبلنا كلنا، كلنا في مركب واحدة، محدش فينا هيعيش وحد تاني هيغرق، هو المركب غرقت هتغرق بينا كلنا. فلازم كلنا نتوحد مع بعض، نحب بعض أكتر، نبص لمستقبل وطننا أكتر، نعلي من شأن بلدنا أكتر، لأن إن شاء الله إن شاء الله فعلا مصر هتقود العالم قريبا جدا. فلازم نحن نكون نموذج مشرف، احنا طول عمرنا ايد واحد، مش هنيجي دلوقتي وهنتفرق. كفايه السنين اللي احنا تعبنا فيها، نبص بقى لقدام، نبني بلدنا، ومش بس بلدنا بس، لا احنا بنحمل السلام لكل العالم مش لبلدنا بس. وربنا يوفق القياده الحكيمه باذن الله، وكلنا صف واحد وايد واحده، وربنا يوفقنا. سعيده ان انا معاكم، وتحياتي لكم جميعا. المستشاره القانونيه انجي منطاوي. والآن مع عائلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. دي حاجة تكسف. هي ايه دي اللي حاجة تكسف يا دنيا؟ انك يا عزمة تشتغل في بيع الخردة. تاني هتقولي خردة؟ خردة ايه؟ ده الحاج عبد الغفور البرعي فقال انا اعيش في جلابيت ابي، هو بدأ حياته بالخردة. خردة ايه عبيطة؟ ايه ده؟ انا مش عبيطة. هي لو كانت فكرة تكسف وائل كان وافق عليها. والله شوف بقى انت اغرته ازاي. المشروع هو اللي اغراه. ده كده وائل هيخرج من مشاريع العيلة. هو بيفكر صح. بصراحة شيء مؤسف. انت رأيك كده يا ماما؟ ايوة يا احمد، شيء مؤسف ان وائل يبيع حصته في المجمع التعليمي. كويس انكوا اشتريتوها انت وابو دنيا. ما احنا مش هنسمح لحد غريب يدخل معانا في مؤسسة بتحمل اسم مرزوق الكبير. ايوة، مجمع آل مرزوق التعليمي. ووائل بقى اكتفى بحصته في مركز الصيانة وفرع شرم الشيخ. لا، ما هو هيبيعه. كل ده بقى عشان مشروع عزمي جوز دنيا. بصراحة هو مشروع كويس يا أميمة، بس احنا يعني اللي مش فاضيين له. ده مشروع بيع قطع غيار. لا مش قطع غيار، ده قطع من سيارات. سبعهم بيقولوا عربيات حوادث. أيوة، العربية من دول بقى اللي مش هينفع فيها تصليح وأصحابها هيبيعوها. وائل وعزمي بيلقطوها. يلقطوها ازاي يعني؟ يعني يفضلوا وراها ورا صاحبها لغاية ما يشتروها منه. الحمد لله الحمد لله، لقيناها يا دنيا. هي ايه يا عزمي؟ قطعة أرض فاضية لو قدرنا نأجرها من أصحابها يبقى حظنا حلو قوي. نعرض فيها كل قطع غيار العربيات، أبواب، إكسدانات، كراسي، أسقف، جنطة فوانيس، كله كله كله. عزمي ده ولد ما جابتوش ولاده. نعم، يعني ايه بقى ما جابتوش ولاده؟ هو مثل بيتقال كده احمد. المهم يعني هو وقع على حته ارض فاضيه واتكلم مع اصحابها كمان. تمام، ودي بقى ان شاء الله هتعملوا بيها ايه؟ جري يا احمد، ده انت بتفهمها وهي طايره. هي مكان عماره قديمه اصحابها هدوه، عزمي اتفق معاهم ناجرها منهم ونعملها مغلق. ايه مغلق؟ يعني مخزن، مخزن مكشوف لجميع اجزاء العربيات. الدكتورة نعمة فرحانة قوي يا أحمد. ربنا يفرحها دايما ويفرح الجميع يا رب. يا أحمد يا رب. شكلك كده عايزة تقولي حاجة يا أميمة. هو باين عليا قوي كده شكلي يعني كده خالص. أنا أفهمك كده وانت مطيرة أي حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول ربنا يكرمهم وائل وعزمي. نتمنى لهم كل خير. أكيد أكيد أنت هتبقى مبسوط طبعا إن عزمي جوز بنت حبيبك أبو دنيا. فكر صح وربنا كرمه. طبعا. إيه ده؟ ده وائل، خد رد عليه أنت يا أحمد. ألو، أهلا يا وائل، مبروك. ايه لسه ويا دوب وصلتم بيها المستشفى؟ ايه في ايه يا احمد؟ ببارك له على المشروع. اتاري نعمه بتولد. حبيبتي نعمه، يا رب يا رب تقوم بالسلامه يا رب. قومي بقى، قومي نروح لهم المستشفى حالا يا اميمه. يلا. عزيزتي المستمعة، الفنون هي أداة لنشر الثقافة والأفكار الإيجابية التي تبني المجتمع. وحول دور الفن في معالجة قضايا المجتمع مع هبة يوسف في هذا معنا مستمعينا الدكتورة رانيا يحيى، أستاذ فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، عضو المجلس القومي للمرأة. دكتورة رانيا أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا حبيبتي. دكتورة رانيا، بنتكلم مع حضرتك عن دور الفن في معالجة قضايا المجتمع. مجتمعنا ومجتمعات كتيرة الحقيقة فيها مشكلات، مفيش مجتمع خالي من المشكلات ومن السلبيات، لكن كيفية معالجة هذه الأمور بتستوجب الحكمة وبتستوجب يعني تفاعل كل الجهات والمؤسسات المعنية. وهنا لازم نقول ان الفن عليه دور كبير جدا في مواجهة كافة الظواهر اللي بيعاني منها اي مجتمع. وزي ما بنقول ان يعني الفن مرآة للواقع، الفن بيعكس الحياة الواقعية اللي احنا موجودين فيها، سواء من خلال الدراما، من خلال السينما يعني دراما تلفزيونية أو سينمائية، من خلال حتى الفنون المسرح، من خلال الأغنية. إحنا في السنوات الأخيرة شايفين حالة من التردي الحقيقة في شكل الفنون بشكل عام، وده أعتقد بعد 2011 وما حدث في 2011 يعني الهوجة اللي حصلت ويعني السياسية أعتقد كان استتبع لها مردود فني للأسف كان أيضا متردي. وده زي ما بقول لحضرتك هو انعكاس للواقع الأليم اللي احنا عشناه في هذه الفترة، ويعني جماعة إخوانية ظلمية تصدرت المشهد، حالة من العبثية اللي كنا عايشينها في كل شيء في الحياة. ده كمان انعكس بشكل مباشر الحقيقة على كافة أشكال الفنون المختلفة. دلوقتي يمكن الحمد لله بدأنا نستعيد تاني الدور، بدأت مؤسسات الدولة تتدخل في شكل يعني الدراما والسلبيات اللي موجودة في الدراما، سواء مخدرات وتدخين وشكل من أشكال الانحدار المجتمعي والأخلاقي واللفظي كمان اللي احنا بنعاني منه في شكل الدراما مثلا. خاصة يا دكتورة رانيا أن لها تأثير قوي جدا. طبعا حضرتك تأثير الفن هو تأثير في منتهى القوة وفي منتهى السرعة، ومش بس الدراما. طبعا الدراما والسينما يعني حاجات بتبقى داخلة، الدراما التلفزيونية مثلا داخلة جوه بيوتنا كلنا من غير ما بتروح لها. السينما الشباب بيلجأوا يعني دي بالنسبة لهم خروجة ونزهة وفسحة، فبالتالي بيروحوا للسينما وبتبقى بالنسبة لهم بيقتدوا بهؤلاء الممثلين اللي بيشوفوهم على الشاشة، فبيكونوا بالنسبة لهم هم الأيقونة أو الرمز اللي بيتم تقليده. وهنا بيبقى يعني دايما بننادي أصحاب المسؤولية، لأن هذا الفن هو مسؤولية في أعناقنا الحقيقة لكل فنان. يعني إحنا الفن مش دعاة ترفيه وتسلية فقط، ولكن إحنا أصحاب رسالة، ورسالة سامية جدا، يمكن هي أرقى وأهم رسالة، لأن هي زي ما بقول لحضرتك هي بتخاطب الجميع بكافة الطبقات وكافة الشرائح وكافة الثقافات المختلفة وكافة الطبقات الاجتماعية والتعليمية كمان. يجب استخدام الفن في تهذيب النفوس، في غرس القيم والمبادئ الجميلة. طبعا طبعا، ده شيء مهم جدا، ورسالة وهدف نبيل من أي فن. وقد يكون أن الفن تسلية، وهذا ليس عيبا على الإطلاق، بل تسلية لكن في الإطار الترفيهي، الإطار السليم أيضا، بعيدا عن أني أخذ هؤلاء الشباب أو هؤلاء الأطفال وأخذهم في منحة سلبي. يعني حتى إن افترضنا أن الفن، وده طبعا شق مهم جدا في الفن، وهو دور الترفيه والتسلية، ولكن في الإطار المحافظ على القيم والعادات والتقاليد المجتمعية لكل مجتمع، بعيدا عن يعني أن احنا ناخد هذه القيم وننزح بها إلى أسفل. فده الحقيقة شيء مهم جدا، وان كل فنان يبقى عارف دايما ان هو عنده رسالة ويكون صاحب رسالة. اعتقد ان ده شيء مهم جدا ان احنا بالنسبة لنا كفنانين. اللي بدأت الفنون وفقدت أصل الغاز، اللي بدأت الفنون وفقدت أصل الغاز، دنيا الفنون دي جميلة وانتم عزيزتي المستمعة. إننا بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن والأمل والإرادة للخروج معا إلى بر الأمان والسيطرة على انتشار فيروس كورونا. وحماية ووقاية من فيروس كورونا في هذه الاستشارة الطبية. الأستاذ الدكتور علي مؤنس، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير. الأستاذ الدكتور علي مؤنس، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد. دكتور علي، فيروس كورونا وانتشاره وحديث الساعة الآن، اختلفت الأقاويل حول طرق العدوى به. الحقيقة لا يجوز الكلام في أي موضوع طبي خلاف الكورونا. طبعا الكورونا حديث واحد لا يكفي، ولذلك احنا هنتكلم ان الكورونا دي اول ما نشأت كانت في ووهان، دي بلد في الصين، ويقال ان اساسها الخفاش، والخفاش بيبقى موجود في اماكن وعرة لا يمكن الوصول اليها. هذا الخفاش اصاب حيوانات مختلفة اللي موجودة، وأصبحت الكورونا انتقلت إلى هذه الحيوانات. ولذلك في الصين اعتقدوا أن القطط هي أساس الكورونا، وقاموا موتوا كل القطط عشان ما يجيش الكورونا. صح كورونا تبقى موجودة في القطط ولا تظهر عليها أعراض، أما الكلاب فكان كلب واحد كان في بلجيكا كان صاحبه عنده كورونا، فعملوا له تحليل طلع أن عنده الكورونا. ده الحاجة الوحيدة، ولذلك أصبحت مرتبطة أساسا بالقطط. انتقلت من الحيوانات مهما كان السبب إلى الإنسان، ثم تمحورت في الإنسان وأصبحت موجودة في الصين، واتهمت أمريكا الصين أنها هذه حرب فيروسية، ولكن سرعان ما انتشر إلى جميع بلاد العالم، وأصبحت أمريكا اللي بتتهم الصين أصبحت أكبر نسبة يومية بالإصابة بالكورونا، ولذلك بنسميها الفيروسات الجائحة لأنها لم تترك في ولا غني ولا فقير ولا دولة متقدمة ولا غير متقدمة. دكتور علي، تفاوت الأعداد من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى رجع ليه؟ أولا بالنسبة للدول الأوروبية اللي بيبقى موجودة فيها التأمين، أي واحد حتى بيجيله صداع ما يقدرش ياخد دواء من الأجزخان مباشرة، إنما عندنا الحمد لله تاخدت أدوية، ولذلك أغلب الحالات في مصر حالات عرضت على العيادات الخاصة، واللي بيوصل الحكومة يمكن ربع الأعداد. أما في البلاد الأوروبية أو أمريكا أو خلافه يبقى دي أعداد حقيقية. ولذلك أنا أقترح زي ما كان في الإيدز كده، اللي يعمل اختبار إيدز ويثبت أنه عنده الإيدز كان لابد أن تبلغ وزارة الصحة أن هم في حالة إيدز، ولذلك كان أمكن حصر حالات الإيدز. فأنا أتمنى أن وزارة الصحة تسمح بعمل التحليل وبيأيدوا النسب الموجبة، وبدل ما يدوهن بتليفون والحاجات دي يدوهن رسمي، ويبقى في الحالة دي كل معمل ملزم أن يقول المصابين مش يجر حاجة، مصاب وهيتعالج في بيته، إنما لابد أن الدولة تلم بعدد المصابين الحقيقيين الكورونا الموجودين في مصر. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، بنسمع كتير مصطلح فتاي العيلة، وده معناه الافتراضي إن هو الشخص اللي معظم أفراد العيلة بيستشيروه أو بيكشفوا عنده وقت اللزوم. لكن الواقع بقى إن فتاي العيلة ده هو في الحقيقة شخص عنده إجابة طبية لكل سؤال حتى لو ما سألتهوش، وعنده علاج لكل مرض وتحليل وتشخيص لكل شكوى بتعاني منها حتى لو ما طلبتهاش، ودماغه عبارة عن لستة بعدد كبير من أسماء وعناوين وتخصصات الأطباء الحاليين واللي توفاهم الله كمان. تصوروا الشخص ده بقى بيعمل دايما تحت شعار اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وحيقولك لو مش واثق فيا وفي خبرتي الطبية الفزة يبقى لازم تروح للدكتور اللي أنا هرشحهولك. ورغم إنه مش حيزود كتير عن اللي أنا نصحتك بيه، لكن جرب وحتتأكد بنفسك إن أنا كان عندي حق. طبعا طبعا هو حق واحد، دي حقوق كتير لناس كتير. حق بنت خالتك اللي نصحتها ما تهتمش بالمغص اللي بيجيلها بعد الأكل وبعد شوية يروح لحاله، والنتيجة إنها في المستشفى دلوقتي ولازمها علاج أطول نتيجة إن الوضع اتساب لغاية ما بقى أسوأ. وحق أخوك اللي نصحته ياخد نفس العلاج اللي انت بتاخد منه لأن انت ارتحت عليه، ورغم إن الأعراض كانت متشابهة إلا إن المرض اللي كان عند أخوك غير اللي كان عندك. وطبعا الأدوية بتاعتك أخرت العلاج وزودت الحالة. وكمان حق صاحبتك لما قالت لك يلا نروح نكشف ونطمن على نفسنا، خصوصا إن المرض الوحش خبيث ملوش أعراض واضحة لكن الكشف المبكر بيزود نسبة الشفاء. فاكر يومها كان ردك إيه؟ كشف مبكر إيه؟ بعد الشر علينا، في حد يروح لدكاترة وهو مش حاسس بحاجة؟ ده كده احنا بنفول على نفسنا. حد يقول كده يا ناس؟ بالذمة حد يقول كده؟ أرجوكم كفاية كفاية فتاوي، خصوصا في الحاجات اللي تأذيكم أو تأذي اللي حواليكم. ولادي حبيبي، خدوا بالكم من أي فتاي يفتي، خصوصا في المرض. الحلقة الجاية نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة الكتيرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، زواج القاصرات من الممارسات الخاطئة والخطيرة التي تؤثر على الفتاة صحيا واجتماعيا، وتعمل الدولة جاهدة على مكافحتها والقضاء عليها بجميع السبل. والآن عزيزتي المستمعة، اعرفي حقك القانوني عند زواج القاصرات. الأستاذة هالة عبد القادر، المحامية ومدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. صباح الخير يا أستاذة هالة. صباح الخير يا أستاذة حنان. هنتكلم النهاردة عن زواج صغيرات السن اللي بيقولوا دلوقتي عليهم القاصرات أو زواج الطفلة. إزاي نعرف حقوق هؤلاء بعد حياة زوجية؟ إحنا كمجتمع شايفينها إن حياة زوجية غير مكتملة. طبعا هي فكرة انها طفلة، فمعناها ان هي لسه ما كملتش 18 سنة، فمعناها ان هي ما تتجوز الا لما تكمل 18 سنة، لان القانون بيضمن لها في الحالة دي حقوقها. الحاجة التانية صحيا ونفسيا وبدنيا بتكون اكتملت على انها يعني لما بتكون عدت 18 سنة بتبقى الى حد ما اكتملت الحالة بتاعتها ان هي تصبح زوجة ومسؤولة وعندها القدرة على انها تدير بيت. لان الحقيقة فكرة الزواج مش هي فقط ان البنت يعني هتتجوز وهنفرح وهنعمل فرح، لا، هي بتشيل مؤسسة تانية المفروض عليها ان هي تكون مؤهلة ليها نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وكل شيء بيكون فعلا مؤهل ان هي تقدر تعمل هذا الدور. فلو اتجوزت وهي صغيرة فده معناها ان هي ملهاش اي حق. البنت لما بتتجوز صغيرة فبيكتب لها ورقة عرفية، والورقة العرفية لا تضمن لها أي حق من الحقوق. طيب دي بالنسبة للبداية، إن احنا بنقول لا لزواج الصغيرات السن بالنسبة للأباء. لكن لو قلنا هنقنن وضع قائم بالفعل، فتاة صغيرة تزوجت، إزاي تضمن حقوقها؟ إزاي تعرف حقها؟ يعني الطبيعي اولا ان هي بمجرد ما بتكمل ال 18 سنه الاب بسرعه يعمل توثيق للعقد ويعمل الاجراء القانوني مع المأذون ان هو يعمل لها قسيمه زواج طبيعيه قانونيه فعليا، بتبقى هي دي اللي بتضمن لها حقها. وانا بنصح الحقيقه ان هي لو اتجوزت في السن ده، لان احنا عندنا حالات مش ممكن هننكرها ان هي موجوده، ان ما تخلفش في البدايه، يعني ان تبقى مبدئيا ما يخلوهاش تجيب اطفال في البدايه، وان فعليا يبقى يعني الدور اللي عليها ان هي اتجوزت، ولكن المفروض ان احنا نخلي الشكل الطبيعي بقى للجواز بعد 18 سنة لما هي فعليا يتم العقد بشكل صحيح وبشكل قانوني يضمن لها حقها. أستاذ هلا، طب نصيحة بقى للأباء واللي عندهم بنات بقى ومسؤوليات، وبيقول يعني أتخلص من الفتاة بزواج مبكر وأشيل الحمل من عليا شوية. الحقيقة أنا بطبطب عليه وأقول له أنت عايز تجوزها علشان تشيل عنك الهم، أنا بقولك أن أنت بتجيب هموم كتير جدا جدا عليك. رأفة بيك ما تجوزهاش قبل سنها، لأن لو جوزت قبل السن أنت مش هتعرف تثبت لها أي حق. وعندنا حالات كتير، اللي هو جوزها وحصلت له حادثة توفى، واللي مرضيش يعترف بالطفل، واللي مش بيصرف عليها، واللي مرضيش يوثق العقد، واللي مرضيش يوثق لأنه حصل خلاف بينهم والكلام ده. أنت لما بتجوز البنت ومعك قسيمة الجواز في بيتك وأنت ضامن حقها، لو حصل إيه كل حقوقها بتجيلها وأنت حاطت رجل على رجل زي ما بنقول بالبلدي، لأنه فعليا أنت ضمنت لها حياة كريمة. لو انت بتجوزها عشان الهم يبقى الهم هيزيد عليك لو جوزتها وهي صغيرة، لكن لو استنيت عليها يبقى انت فعلا ضمنت لها حياة كريمة وانت كمان عشت مرتاح البال. طب الام تقول لها ايه يا استاذ هاني؟ يعني الحقيقة الام بقول لها دايما يعني هي الضحية، الحياة بتبقى في الحالة دي. طب هي الام مش فاهمة ان بنتها غير مكتملة النمو لمرحلة زي دي؟ طبعا يعني هي الأم عادة بتبقى عايزة تفرح ببنتها بمجرد ما بتلاقيها عدت 15 في بعض المناطق الريفية والشعبية، بتبقى حاسة ان هي لا القطر فاتها زي ما بيقولوا. فأنا الحقيقة بهمس في ودنها، لو انت عايزة تفرحي بجد ببنتك وتبقى بتعمل مؤسسة زي اللي انت عملتيها، استني عليها تكتمل بالكامل وتبقى فعليا هي قادرة تكون زوجة وأم زي ما انت كنت زوجة وأم وشلت المسؤولية. انت هتقولي لي دلوقتي انت اتجوزتي وانت عندك 13 و14 سنة، الزمن اختلف خلاص، دي مرحلة وعدت، واللي انت اكيد شفتيه كتير من التعب وكتير من المعاناة، بلاش تخلي بنتك تجربها، فخليها في حضنك لغاية ما يبقى عندها 18 سنة وجوزيها وفرحي بجد وفرحي بأحفادك وانت ضمن ان هي عايشة حياة مستقرة وكريمة. بنتي وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا ليه؟ معقول كبرتي والعمر عدى بالسرعة دي؟ بنتي وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا ليه؟ معقول كبرتي والعمر عدى بالسرعة دي؟ ده انا لسه شايفك بالضخاير بتجري جنبي وتلعبي، أندى عليك بسرعة تجري في حضني تيجي وتهربي. أنا لسه شايفك بالضخاير بتجري جنبي وتلعبي، أندى عليك بسرعة تجري في حضني. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.